والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقدر. هذا هو المجلس الرابع مع كتاب الحج من كتاب الفقه الميسر. نسأل الله أن يكتب لنا حج بيتي الحرام وأن يرزقنا العمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك. إحنا سنبدأ في الباب الثاني، انتهينا في المرة الماضية بفضل الله من الكلام على المواقيت الزمنية والمكانية للعمرة، تكلمنا عن حج التمتع بكلام مختصر. الآن الباب الثاني نقرأ كلام المؤلفون. قالوا: الباب الثاني في أركان الحج وواجباته، وفيه مسألتان. المسألة الأولى في أركان الحج، أركان الحج الأمور التي إذا غاب منها شيء لا صح الحج. أركان الحج أربعة، هي أولا الإحرام وهو نية الحج وقصده، لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين، أي عبادة لا تصح بغير نية. والأصل في ذلك، في أنه لا تصح العبادة والحج لا يصح إلا بالنية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقبل ذلك قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآيات. قالوا: والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها، معينا النسك الذي نواه لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. هنا ممكن يشكل شيء اللي هو النية محلها القلب، وهذا الجميع متفقون عليه، لكن الأفضل في الحج النطق بها. هل هذا النطق اللي هو يقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، هل هذا نطق بالنية؟ بعض العلماء تكلم عن حل هذا الإشكال وقالوا: هذا النطق باللسان إنما هو إهلال وتعيين للنسك، يفعله الإنسان اقتداء برسول الله، لكن النية على ما هي؟ النية محلها القلب. أما هذا الذي ينطق به إهلال، يسمى إهلال وتعيين وتحديد للنسك. جميل. قالوا: النية محلها القلب، وإلا لو إنسان قال لبيك اللهم عمره وهو لا ينوي أنه يعتمد، إنما ينوي أنه يمشي مع الناس ليراقب شيء ليتظاهر بالإسلام لغير ذلك، طبعا لا تحسب له عبادة ولا تحسب له شيء. وإن نطق وقال لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا، الأصل أن النية نية العبادة في القلب. وأما هذا الذي ينطق به ويقول لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا، هذا يسمى إهلال. قالوا: والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها، قلنا هذا النطق يكون باسمه الإهلال، معينا النسك الذي نواه لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. الركن الثاني الوقوف بعرفة. هنقرأ الكلام عن الأركان الأربعة وبعدين نقف إن شاء الله اليوم مع الركن الأول اللي هو الإحرام، وبعدين نكمل بعد ذلك إن شاء الله. قالوا: الركن الثاني الوقوف بعرفة، وهو ركن بالإجماع، نعم، بل ركن الحج الأعظم عرفة، الوقوف بعرفة. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني من لم يدرك الوقوف بعرفة فلا يعتد بحجه. قال: ووقت الوقوف من بعد الزوال، بعد تحرك الشمس من كبد السماء إلى ناحية المغرب، يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، على كلام بين أهل العلم إن هو لابد أنه يدرك شيء من النهار مع جزء من الليل، ولا لو لم يدرك شيء من النهار وأدرك الليل. لكن السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يقف من يدخل عرفة من بعد الزوال، ومن بعد الغروب يبدأ في الانصراف. ليه هنا قالوا إلى فجر يومنا؟ عشان الإنسان اللي تأخر لعارض أو لشيء، وفي كلام يأتي تفصيله في مكانه إن شاء الله. الركن الثالث طواف الزيارة، اللي هو مشهور عندنا بطواف الإفاضة، طواف الإفاضة من عرفة. قالوا ويسمى طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة في يوم النحر، ويمكن تأخيره ليوم التالي أو بعده بيومان أو ثلاثة. قالوا ويسمى طواف الفرض الركن يعني، وهو ركن بالإجماع لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الركن الرابع والأخير فيما عدا هذه الأربعة إما يكون واجب وإما مستحب، لكن هذه الأربعة الإحرام لوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، هذه أركان، فيما خلا ذلك واجب أو مستحب. قالوا السعي بين الصفا والمروة وهو ركن لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، وقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم أي فرض عليكم السعي. قال المؤلفون وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه لا يصح ولا تبرأ به الذمة، يتم المناسك ويستأنف في العام المقبل أو في الوقت الذي يتمكن فيه من إعادة الحج. قالوا حتى يأتي به يعني بهذا الركن الذي تركه. نقف بكلام يعني في شيء من التفصيل مع الركن الأول ألا من أركان الحج ألا وهو الإحرام. تفضل يا جماعة. متى في الركن الرابع وقال السعي بين الصفا والمروة ولم يكن المؤلف فيه إجماع؟ أيوة. قال في الثلاث الأول في إجماع، إجا في الرابع ما لعل بعض العلماء خالف أخذ بالك، لكن الأكثر العلماء على أن السعي بين الصفا والمروة من الأركان، لكن لم ينقل أو لم يصح، لم يثبت عليه الإجماع، لأن الإجماع أن يثبت يحتاج لتتبع، ولكن لم يثبت الإجماع إلا في الثلاثة الأول، الإحرام والوقوف بعرفة. و تفضل في الحجة الأولانية قبل ما تروح الحج قرأت في كتاب من تأليف اسمه ايه ده بتاع ما علينا ده مشهور ده برضو ماشي سيبك منه ان برضو ايه قال لك ان انت لما عملت في العمرة وطفت وسعيت ما عليكش الا طواف الإفاضة من غير سعي، فطبعا انا كنت ده اول مرة بحج فعملت كده وبعدين المتمتع لا لازم يسعى. رحت بقى جيت هنا ما رجعت هنا بعد العمل والكلام ده وكده وقابلت الشيخ محمد بواب وسألته قال لي لا المتمتع له عليه طوافه وسعيه لازم عليك دم ليه لان وقال لي ان يعني قال لي بقى ان انت ليه ناقصه انت عملت الطواف وما عملتش السعي يبقى عليك دم صح ولازم يكون هناك. طيب يعني بقيت بقى تبعت مع حد الفلوس مش مشكله مش لازم انت تروح. فانا لما رحت في المره الثانيه عملت دبحت مخصوص ليا ووعدت لي هل هذا صح؟ صح صح المتمتع عليه سعيان وطوافين. اجيب لك اسم الشيخ ده مش عايزه مش عايزه لانه اسمه مشهور يا اخويا والناس ماشيه وراه. لا مش عايز انا اللي يهمني المساله ماشي ايوه بيعجبك الله المستعان. طيب كما ذكر المؤلفون أن النية من شروط صحة الحج وجميع العبادات، والدليل على ذلك قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقلنا أن النطق بلبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا إهلال ويسمى إحرام. الإحرام على ثلاثة أقسام: إفراد، قران، تمتع. الإفراد أن يأتي بالحج فقط، القران أن يدخل الحج في العمرة، والتمتع أنه يأتي بالعمرة ويتحلل فيما بينها وبين الحج، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. لكن عندنا الحج أو الإحرام على ثلاثة. ليه بنقول الكلام ده هنا؟ لأنه ده أوان الكلام على الإحرام، لما يحرم لما يهل هيقول إيه؟ لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فهو هيختار نسك من الأنساك الثلاثة، فالإفراد والقران والتمتع. لا خلاف بين أهل العلم إن الأنساك الثلاثة جائزة ومشروعة، اللي اختلف عليه العلماء أيهما أفضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة وعلى بل اختار لهم وأمرهم بالتمتع وفعل النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، وصح يعني عن العلماء أنهم متفقون على صحة الأنساك الثلاثة. لكن تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فقط، حج فقط يبقى اسمه إيه؟ إفراد، فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة. تعال نعيد الكلام تاني. الحديث ذا رواه الإمام مسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد أن يهل بحج وعمرة، لما يدخل العمرة في الحج يبقى اسمه قران، لما يدخل الحج في العمرة يبقى اسمه قران. قال: ومن أراد أن يهل بحج فليهل. جميل، اللي عايز يعمل كده ماشي، اللي عايز يعمل كده ماشي. قال: ومن أراد أن يهل بعمرة، اللي يهل بعمرة وبعدين يتحلل ده اسمه إيه؟ متمتع. فليهل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بإيه؟ الأنساك الثلاث. ثم بعد ذلك قالت رضي الله عنها بعد مسافة في وكلام في الحديث أزرق. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خيرهم بين التمتع والاستمرار على القران أو الإفراد. قالت: فنزلنا سرف، اسم مكان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابي وقال: من لم يكن منكم أهدى، يعني معهوش هدي مسقش الهد، فأحب. لسه إيه؟ في ترغيب أهو، ما أمرش، لأن هيوصل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يأمرهم بالتمتع. قال: قال: من لم يكن منكم أهدى فأحب أن يجعلها عمرة، يعني وأراد، فليفعل، ومن كان معه هدي خلاص. اللي ساق الهدي ما يقدرش إن هو إيه؟ المفرد ليس عليه هدي، خلينا إيه؟ نتفع على دي من البداية. القارن والمتمتع عليهما هدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال: من أراد أن هو يهل بكذا يهل، من أراد أن يهل بكذا فليهل، من أراد الأنساك الثلاثة، بعد كده بعد مرحلة تانية قال: من لم يسق الهدي، من لم يهدي، ما كانش معاه الهدي، وأراد أن يجعلها عمرة، يتحلل ويبقى متمتع طالما ما معهوش هدي، فليفعل. يبقى إيه؟ كأنه يرغبهم صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ التمتع. بعد كده مرحلة تانية قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما وصلنا إلى ذي طوى، موضع قريب من مكة، وبات بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال لهم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. لسه في التخيير. ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتمتع. قالت عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، مش في دماغنا عمره وبعدين نتحلل وبعدين نحج. فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. أمر بقى دخلنا في موضوع إيه أمر، علشان كده كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يناظر ويقول بأن التمتع فيما بين العمرة والحج واجب، مش تخير ولا استحباب. ليه؟ لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، بغض النظر عن الراجح في المسألة، والراجح كما سمعتم في بداية الكلام أن الأنساك الثلاثة جائزة، أخذ بالك، واللي اختلف عليه العلماء أيهما أفضل، لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن التمتع واجب، وجمهور العلماء على أن التمتع أفضل، أخذ بالك، لكن عبد الله بن عباس كان يرى وجوب التمتع. حتى أتاه رجلان وقال كيف تقول بذلك، إزاي أنت بتفتي بوجوب التمتع فيما بين العمرة والحج، وأبو بكر وعمر كان يقولان بخلافه. أبو بكر وعمر لم يتمتع في الحج الذي خرج فيه، فعبد الله بن عباس قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله عليه وسلم أمر، وتقولان قال أبو بكر وعمر. المسألة عنده منتهية، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خلاص بقى ما شندور أمر، المهم إنه إيه أمر صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن عباس يناظر على ذلك ويفتي بأنه واجب، ولا يخطئ أبو بكر وعمر وهما يعني السمع والبصر وأسياد وهذه الأمة، ولكن هذا اجتهادهم. فالذي رد به ابن عباس أنه لا ينبغي أن يقابل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام كائن من كان من البشر. عبد الله بن عمر لما يقول إيه نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله بيوت الله وبيوتنا خير لهن، ويقوم واحد من أبناء ويقول إيه والله لا نمنعهن يتخذن المسجد دغلا، يعني يعملوا زي السوق. هو ما قصد أنه يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إيه لمخالفات تقع فيها النساء قال إيه سنمنع النساء، لا يقول أنا سأعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقول إيه نمنعهن لما يعني يفعلن من المشكلات يتخذنه دغلا. لكن عبد الله بن عمر رأى أن هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا، وابنه بيقول لنمنعهن، فدي إيه لا ما تنفع. ف عبد الله ابن عبد الله بن عمر ابن من أبنائه قال فتناول أبي حصباء من الأرض وحصبه وسبه سبا شديدا ما سمعت أبي يتكلم بمثله، وقال أقول لك قال رسول الله وتقول لنمنعهن، والله إيه لا كلمت كما حييت وما كلمه حتى مات رضي الله عنه. فالشاهد نرجع للكلام إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يرى وجوب التمتع فيما بين العمرة والحج. لماذا؟ لما رواه هو ونقله الشيخان البخاري ومسلم، قال فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم. نخلع الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل لبعض أزواجه لعائشة رضي الله عنها وقال رأيت أمرتهم بأمر فترددوا، لا مش أم سلمة، لا ده الأمر الآخر إيه لما ردهم الكفار عن، لكن في هذه المرة دخل على عائشة رضي الله عنها وقال أمرتهم بأمر فترددوا، هم بعد ذلك فعلوا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيه الموقف تكرر ودخل شكى إلى عائشة رضي الله عنها تردد الناس كأنه عظم عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار لهم الإيه الأيسر بالنسبة لهم. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نقلنا عنه أنه أجاز المناسك النسك الثلاث الإفراد والقران والتمتع ورغبهم فيه، ثم وصل الأمر إلى أنه يعني أمرهم بالتمتع، لكن الراجح عند جمهور العلماء أن هذا الأمر من اختياره صلى الله عليه وسلم للأرفق بأصحابه، يعني التحلل في راحة، الإنسان يعني يسترد أنفاسه ويستمتع بحياته وبعدين يتجهز ليوم التروية ويبدأ في النسك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك رفقا لهم. بقي الخلاف بين أهل العلم أي الأنساك الثلاثة أفضل، على أقوال. القول الأول أن الإفراد اللي هو بالحج فقط أفضل، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وروي ذلك عن الإمام الشافعي وعن بعض الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، قالوا أن الإفراد إفراد الحج أفضل. لماذا؟ أدلتهم ما ثبت عن جابر وعبد الله بن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج لما وصل للميقات. ماذا قال؟ قال لبيك اللهم حجا. لكن ممكن يرد على ذلك بأن هذا زمان وحي، ويرد على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي، فلا يسعه أن هو يتمتع ويقول لبيك اللهم عمر. وفي رواية أخذ بالك لكن خارج الصحيحين أنه قال أن جابر قال أهل بالحج مفردا، لكن الرواية ليست رواية الصحيحين. الدليل الثاني هنا استدلوا على أن الإفراد أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج أهل بالحج، قال لبيك اللهم حجا، وإحنا لا ننكر ذلك، لكن لما يتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله نقدم قوله، لأنه قد يأمر بشيء ويحول بين فعله لذلك حائل. لولا أني سقت الهدي اللي منعني أن أكون متمتع زيكم لجعلتها عمرة، وأمرهم فتعارض قوله مع فعله فنقدم فعله. لكن نقدم قوله النبي صلى الله عليه وسلم لأن هو أمرهم، وربما حال بين فعله ما أمرهم به حائل كأنه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني على من أدلة هؤلاء على أن الإفراد أفضل أن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان، وفي هناك خلاف على علي، كانوا يفردون الحج، يعني يحجون بإفراد. الثالث أن عمر رضي الله عنه قال افصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. عمر رضي الله عنه كان بيقول لهم خلوا ده في سفر وده في سفر عشان تكثر زيارتكم للبيت الحرام، علشان تتفرغ للعمرة، عشان تبقى مركز في الحج. هذه فتوى الفاروق رضي الله عنه. رابعا عن عثمان رضي الله عنه أنه لما ذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج قال إنه أتم للحج والعمرة ألا يكون في شهر الحج. هو شايف كده إن لما يكون ده في سفر لوحده وده في سفر لوحده بيكون أتم لده وأتم لده، هو مسافر عشان العمرة مسافر عشان الحج. إحنا من الأمانة إحنا لازم نشرح الأقوال بأمانة بغض النظر عن الترجيح. الراجح عندنا قبل كل ذلك إن الأفضل التمتع، وحكى بعضهم ولم يثبت الإجماع، ولكن من باب الأمانة نحن نذكر الأدلة. فهنا عثمان رضي الله عنه يقول أن السفر للعمرة والسفر للحج مفردا أتم للحج وأتم للعمرة. خمسة قالوا أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع، وذلك لكماله. قالوا القران فيه هدي فيه دم، التمتع فيه دم، فلما لم يكن في الإفراد دم أشعرنا ذلك بأن الإفراد أتم، وهذا مردود عليه بلك، لكن هذا الذي قالوا. ستة قالوا قد أجمعت الأمة، ده كلامهم، على جواز الإفراد من غير كراهة بخلاف التمتع والقران، وهذا لم يثبت، وهذا مردود، ولا الإجماع ثبت على أن التمتع مكروه، لا ده علماء كتير جدا بيقولوا أنه واجب. يبقى القول الأول أن الإفراد أفضل وهذه أدلتهم. القول الثاني أن القران إدخال العمرة في الحج أفضل، وهذا مذهب الحنفية. المذهب الماضي مذهب الإمام مالك ومن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم، وهذه أدلته. قول الثاني أن القران أفضل، هذا مذهب الأحناف وبعض التابعين منهم سفيان الثوري رحمه الله، وروي ذلك يعني عن أحمد رحمه الله لكن لا يثبت. قالوا أن القران أفضل يعني احتجوا على ذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بحج وعمرة، وذكروا على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ده رواه البخاري ومسلم. يبقى إذا ثبت عندكم من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، إحنا عندنا حديث فيه قول من النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم عمرة وحجا. يبقى الأولان قالوا أهل بالحج واحتجوا به على الإفراد، هنا نقول لهم أن أنس ورواه البخاري ومسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، يبقى إيه؟ قران، وهذا أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي، أخذ بالك، والمفرد عليه هدي والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه الهدي، ينفع يفرد وهو معه الهدي؟ لا، هو قرن بين العمرة والحج. طيب قالوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أنه قال لبيك اللهم عمرة وحجا، وأيضا احتجوا على ذلك بقول علي بن أبي طالب لما نهى عثمان عن القران، عثمان التمتع، قال علي رضي الله عنه، احنا قلنا أبو بكر وعمر وعثمان كانوا ايه يفردون، فعثمان نهى عن التمتع، نهى عن التمتع أو عن القراء، يعني حصل نقاش بينه وبين علي وعثمان، فقال علي رضي الله عنه تريد أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان دعنا منك، فقال إني لا أستطيع أن أدعك، أنا مش حسيبك. فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا، يعني علي رضي الله عنه كان يريد أن هو يفرد، فعثمان ناقشه، فالمهم في النهاية الاثنين أدخل الحج في العمرة أو العمرة في الحج وحج قران. ثلاثة من أدلة إن القران أفضل، قالوا أن على القارن دم وليس دم جبران، مش عليه دم عشان فعل محظور من محظورات الإحرام، لأنه لم يفعل حراما بل دم عبادة، والعبادة المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المتعلقة بالبدن. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المفرد تعلقت عبادته بالبدن بس، هيدفع دم؟ ها؟ لا. مين اللي هيدفع دم؟ المقرن والمتمتع. القارن والمتمتع. فاللي قالوا القران أفضل قالوا ده صاحبنا القارن تعلقت عبادته بالبدن وبالمال معا، فأفضل من اللي عبادته تعلقت فقط بالإيه؟ بالبدن. جميل كده؟ طيب أربعة، قالوا أن القارن مسارع إلى العبادة فهو أفضل من تأخيرها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المفرد هيفضل مستني مستني مستني وممكن يسافر على عرفة على طول، فلا يسع إلا أن يفرد، أخذ بالك؟ لكن القارن محتاج أن يجي من بدري شوية علشان يدخل العمرة في الحج، فقالوا أن القارن مسارع إلى العبادة فهو أفضل من تأخيرها، بيغمزوا هنا في مين؟ في المفرد. خمسة، قالوا أن القران تحصيل العمرة في زمن الحج وهو أشرف. يعني إحنا وإنتم متفقين أن العمرة تنفع في أي وقت من أوقات السنة، طب لما نختار هذا الزمن الشريف ونعمل فيه عمرة أليس هذا يمدح؟ يمدح. أما تختار إيقاع العمرة في رمضان عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان كحجة معي، يبقى أنت تمدح؟ تمدح. لما تختار إيقاع العمرة في هذه الأشهر أشهر الحج تمدح؟ أيوة تمدح. فهذا الذي استدل به من قالوا أن القران أفضل الأنساك. القول الثالث أن التمتع أفضل، وهو قول الإمام أحمد وأحد قول الإمام الشافعي رحمه الله وقول ابن القيم رحمه الله، وهو مروي عن عبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير وعائشة وجماعة من السلف قالوا هؤلاء جميعا قالوا إن التمتع أفضل. بأي شيء استدلوا؟ استدلوا على إحنا كده مر معنا في الكلام إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أخذ بالك ورغبهم في ذلك وعزم عليهم، وكان عبد الله بن عباس بيناظر على ذلك. فأدلة من قالوا أن التمتع أفضل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، وهذا رواه البخاري ومسلم، قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه. قال الزهري مثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جاء من طريق عائشة رضي الله عنها ومن طريق سالم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع. طب هم النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الهدي ولم يتمتع، فهموا ذلك إما من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فكأنهم قالوا إيه يعني إيه لأن بقيت إلى قابل لأصومن الإيه التاسع، فهم استساغوا أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سنته أن يصام التاسع، فهنا قال وتمتع الناس معه أي أمرهم بالتمتع، فالآمر كأنه فعل. يعني هذا إيه الدليل الثاني عن عمران بن حسين قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما تمتعهم فظاهر لأنه أمرهم به صلى الله عليه وسلم، وأما تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه إيه كما قلنا في الكلام الماضي. وعن أبي جمرة قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فسألت عبد الله بن عباس فأمرني بها بالتمتع، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي يعني بعد ما تمتع حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس أبي جمرة أخبر ابن عباس وقال رأيت في المنام رجل يقول لي كذا وكذا بعد ما تمتعت بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عباس سنة النبي صلى الله عليه وسلم التمتع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه البخاري ومسلم. أربعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا كما تقدم، فنقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع. طب لما ينقلهم من شيء إلى شيء ينقلهم إلى الأفضل ولا ينقلهم إلى الأدنى؟ إلى الأفضل بلا شك، فنقلهم النبي صلى الله عليه وسلم من القران والإفراد إلى التمتع ولا ينقلهم صلى الله عليه وسلم إلا إلى الأفضل. خمسة، حديث جابر قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، كملوا العمرة وخلاص، ثم أقيموا حلالا، اخلعوا بقى وتحللوا وعيشوا حياتكم، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. يبقى العمرة الأولانية دي فيما بينه وبين الحج تمتعوا وعدوا ذلك متعة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج ده احنا وإحنا بنهل وإحنا بنحرم قلنا لبيك اللهم حجا، كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال صلى الله عليه وسلم افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي، لولا أنني عندي مانع لعملت زي اللي أنا بأمركم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. ده ما فيش فيه إيه أوضح من كده، الحديث ده رواه البخاري ومسلم. ستة، من أدلة من قالوا أن التمتع أفضل من القران والإفراد أن التمتع خلي بالك منصوص عليه في كتاب الله تعالى، لما تدور على الحج في القرآن ما تجدش الإفراد مذكور ولا القران مذكور، تجد فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ربنا ذكر إيه التمتع له، ده احنا إيه مذكورين في إيه في القرآن دون سائر الأنساك. سبعة، أن التمتع يجتمع فيه الحج والعمرة في أشهر الحج، نفس الدليل اللي استدل به إيه؟ من يقولون القرآن أفضل مع كمالهما ويسرهما، ده احنا عندنا ميزة تانية مش عند اللي قالوا إن القرآن أفضل، إيه هي؟ هم قالوا إن العمرة إيقاعها في زمان في أشهر الحج فضيلة، احنا بنقولهم صح فضيلة وهي معنا أيسر، أنتوا بتدخلوا العمرة في الحج وهذا أي أشق من إفراد العمرة وبعدين التحلل وبعدين إيه الإتيان بالحج، فهذا إيه أيسر وأتم وأكمل وأفضل. تمانية، قالوا من قالوا أن التمتع أفضل أن قوله صلى الله عليه وسلم ده كلام بقى أصليين يقدم على فعله عند التعارض. تعارض قوله مع فعله نقول ربما منعه من الفعل مانع لكن أمر فنقدم قوله على فعله. عندكم أدلة بتقول إن ممكن يمنعه من الفعل مانع فلذلك نقدم القول؟ لولا أني سقت الهدية لفعلت مثل الذي أمرتكم به. ده الأقوال الثلاثة أخذ بالك. والأقرب قول جمهور العلماء أن التمتع أفضل. في قول رابع تفصيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو وكان هذا الأيسر بالنسبة له فهو أفضل إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحج، يعني ما يملكش أنه يقعد مدة أنه يتمتع، يملك فقط أنه يحج مفرد أو قارن. فأوقع العمرة مثلا في رمضان، رمضان ليس من أشهر الحج، وبعدين سافر في آخر أيام الحج فأفرد الحج، فقال هذا هو الأيسر بالنسبة له، فقد أوقع عمرة تامة وأوقع حجا تاما فهذا الأفضل بالنسبة له، وإن هذا هو الذي يستطيع. قال وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين الحج والعمرة بسفرة واحدة وقدم إلى مكة في أشهر الحج ولم يسق الهدي، ما معهوش هدي، يبقى ده الأفضل بالنسبة له تمتع. هو عايز يوقع العمرة والحج في أشهر الحج وما معهوش الهدي، الأفضل بالنسبة له تمتع، يحل بين العمرة والحج، ما معهوش هدي لكن عليه اصلا هدي تمتع. هيبقى عليه بعد كده لكن انا بتكلم في سياقه الهدي ان هو جاب معاه الهدي وهو مسافر، خد بالك. يبقى بالنسبه له لا مش بيروح ركبه، ممكن يجيبه معاه في السياره. ممكن في بعض الناس مثلا ساكن في الرياض وعنده العربيه اللي هي دي كده فبيروح مركب الكابتن وراه ويروح ممكن ويجيب معاه حاجات كمان. طيب ثلاثة قال وإذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة وكان معه الهدي فالقران أفضل لأن معه الهدي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. المهم المحصلة من كل هذا الذي مر أن العلماء اتفقوا على جواز الأنساك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع، اختلفوا فيما بينهم على الأقوال التي سمعتم. الأرجح والأقرب للصواب والله أعلم أن التمتع أفضلها، بل كان يناظر على ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لا يجوز لمن أتى الميقات الذي يحرم منه إن هو يتجاوزه إلا بإحرام، إذا تجاوزه ولم يتلبس بالنسك الطواف والسعي وهذا الكلام يجب عليه أن يرجع، إذا لم يرجع يكون عليه دم. تفصيل ذلك يأتي إن شاء الله. هل يجوز له أن يحرم قبل الميقات؟ يعني هو إحرامه مثلا من أبيار علي من ذو الحليفة ينفع قبلها؟ أيوة ينفع، وضربنا أمثلة لذلك اللي بيركب الطائرة ينفع من الفندق من بيته من كذا من كذا، وبعدين الإهلال يكون فوق الميقات مباشرة، أو النساء لا يتيسر لنا تغتسل وفي الغسل المستحب يعني في ساعة الإحرام فتغتسل في الفندق كل يحب ترتدي ثيابها، وإذا أتت على مكان الميقات فقط تهل وتقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فينفع أن هو يحرم قبل الميقات؟ أيوة ينفع. طيب من مر بميقاتين، مرة احنا قلنا أن أبعد ميقات بالنسبة لمكة ده الحليفة اللي هو أبيار عليه بينه 400 وشوية بينه وبين مكة. المواقيت الثانية لسبب أو لآخر هو قال أنا همر على الميقات الثاني ده علشان أخذ فلان أو أكون في رفقة فلان أو فلان، فهذا ميقات وهذا ميقات، فهل يجوز له أن يؤخر الإحرام من هذا الميقات وأن يجاوزه ولا يحرم إلا في هذا الميقات؟ خلاف بين أهل العلم، الأحوط والأبرأ للذمة أنه لا يتجاوز الميقات الأول إلا وهو محرم، جميل كده، خلاف بين أهل العلم. ولكن الأحوط والأبرى للذمة أنه لا يتجاوز الميقات الأول إلا وهو محرم. قلنا أن الإنسان إذا غلب على ظن أنه قد يمنعه مانع مرض، نسأل الله في مرضى المسلمين أو شيء آخر، ممكن يشترط لبيك اللهم عمرة أو حجا ومحلي حيث حبستني. فإذا حبس أو حال بينه وبين إتمام النسك شيء لا يكون عليه دم. بعد كده سيأتي معنا السنن الإحرام. احنا لسه من وقت شغل طيب ان شاء الله المرة المقبلة نتكلم قبل الانتقال للركن الثاني اللي هو الوقوف بعرفة عن بعض سنن الإحرام ان شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.